أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال: ولحديث الغدير المتواتر. ذكرنا الحديث في الجلسة السابقة، وكان المتن لصاحب المسند بن حنبل، وللغدير روايات كثيرة جدا. هنا رواية لابن كثير في تاريخه. أصل واقعة الغدير هي هذه الآية المباركة، المائدة الآية الخامسة. هذا الخطاب موجه لمن؟ للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. بلغ صيغة أمر، وصيغة الأمر تدل بهيئتها على ماذا؟ على الوجوب، إلا إذا كانت قرينة في الذيل تصرفها عن هذه الدلالة إلى دلالة الاستحباب، كما بين ذلك في علم الأصول. فبلغ هنا أمر للرسول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. ومتعلق هذا التبليغ هو ولاية أمير المؤمنين عليه السلام في الغدير. نقرأ هذه العبارة في الشيء. يقول: فلما جاءه هذا الخطاب الإلهي: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فنظر إلى شجرات هناك وأمر بتنظيف ما تحتهن، واتخذ هذه الشجرات مقرا لتبليغ ما أنزل إليه من ربه، فأمر بتأخير من تقدم وانتظر من تأخر، ونادى منادى الرسول صلى الله عليه وآله: الصلاة جامعة. وكان يوما شديد الحر، حتى إن الرجل منهم لا يضع طرف رجائه على رأسه والآخر تحت قدميه من شدة الحرارة. نصب المنبر من الأحجار وأحجاج الإبل، فقام الرسول صلى الله عليه وآله والجميع ينتظر ما يقوله المبلغ عن ربه، فلعل هناك أمرا خطيرا قد وقع، فخطبهم خطبة عظيمة حسب وصف ابن كثير له، وبالغة حسب وصف الطبري، ووعدها الأذهان إلا أنها لم تستقر في صحائف المؤرخين. حذفت من صحائف المؤرخين، وكان من جملتها حسب ما أثبته المحدثون. قال: ألست أولى بكم من أنفسكم. هذه القرينة الأولى على القرينة الأولى، هو هذا الأمر الإلهي. هذه القرينة الثانية كما سيأتي. لم قرأ تقريبا على دلالة الحديث على ولاية أمير المؤمنين. قال: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ألست أولى بكم من أمهاتكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ألست أولى بكم من أبائكم؟ قلنا أو قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ألست. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من ولاه، وعادي من عاد. هذه العبارات المتكررة من الرسول: ألست، هل تشير إلى المحبة؟ لا، إلى الولاية، الولاية والتدبير. فقال عمر بن الخطاب: هنيئا لك يا ابن أبي طالب، أصبحت اليوم ولي كل مؤمنين. وفيما خرجه الدارقطني عن سعد بن أبي وقاص: لما سمع أبو بكر وعمر ذلك قال: ذلك عن ولاية من المؤمنين، من كنت مولاه فعلي مولاه. قال: أمسيت يا ابن أبي طالب مولى كل مؤمن ومؤمنة. حينها نزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، آية الإكمال، آية عظيمة كذلك، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتمتم الرسول صلى الله عليه وآله مستبشرا الحمد لله على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضا الرب. وأقبل الصحابة يهنئون الرسول صلى الله عليه وآله والإمام علي عليه السلام بما أتحفه الله به من ولاية المؤمنين ليكون خليفة للرسول الأمين. وتمت البيعة لأمير المؤمنين عليه السلام بالخلافة في ذلك الموقف العظيم. وتمت البيعة لأمير المؤمنين عليه السلام بالخلافة في ذلك الموقف العظيم موقف العظيم. وكان أبو بكر وعمر ورؤوف الصحابة أول المبايعين، ثم تتابع الناس رجالا ثم تلتهم النساء بالبيعة والتهنئة بخلافة المسلمين. ودامت البيعة ثلاثة أيام وأنشد فيها حسان شاعر الرسول صلى الله عليه وآله شعره المعروف سيأتي إن شاء الله ذكره. ثم تفرق الحجيج كل إلى وجهته وبلده، فصارت القضية والواقعة حديث الأفاق تلوكها الأشباق ويقصون تفاصيلها في المجالس والنوادي حتى عرفها الصغير والكبير ووعوها وأدركوا مرضاها وفهموا أن خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله ابن عمه علي بن أبي طالب عليه السلام. لكن حدث ما حدث بعد وفاة الرسول، وقامت الزهراء في ذلك المجلس العظيم قالت هذه الكلمة العظيمة: ما ترك أبي في ضريركم من حجة لأحد حجة لأحد. المهم الرواية موجودة في معظم كتب الروايات وكتب الأحاديث. مع الأسف لماذا الآن الأمة ليست واعية بها؟ لا أدري. النقطة الأولى معنى كلمة الغدير، صح اللغوي معنى كلمة الغدير جاء في مختار الصحاح: والغدير القطعة من الماء يغادرها السيل، وهو فعيل في معنى مفاعل من غادره أو مفعل من أغدره بمعنى تركه. وقيل هو فعيل بمعنى فاعل لأنه يغدر بآله أي ينقطع عند شدة الحاجة إليه. والجمع غدران وغدر بضمتين، وغدير خم نسبة إلى المكان. إذن غدير خم مكان، غدير خم مكان في الجزيرة. المكان ما هو؟ ففي مجمع البحرين الشيخ قريشي رحمة الله عليه في الحديث عن الجحفة في الحديث: وقلت لأهل الشام الجحفة بضم الجيم، هي مكان بين مكة والمدينة محاذية لذي الحليفة من الجامل الشامي في طريق الشام، قريب من رابغ بين بدر وقريش. سميت بالغدير سميت بذلك لأن السيل اجتحف بأهلها أي ذهب بهم، وكان اسمها قبل ذلك مهلعة، ويسمى ذلك السيل الجحاف بالضم، يقال سيل جحاف إذا أجرف كل شيء وذهب به أو أذهب به. مجمع البحرين مادة جحاف. وعلق مخرج الكتاب في الهامش على كلمتين مهيئة بقوله: قال في معجم البلدان كانت قرية كبيرة ذات منبر على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل، وهي ميقات أهل مصر والشام إن لم يمروا على المدينة، وبينها وبين المدينة ست مراحل، وبينها وبين غدير خم ليلان. وفي مجمع البحرين أيضا: وغدير خم موضع بالجحفة شديد الوباء، يعني فيه المرض وشديد الوباء. وفي القاموس: على ثلاثة أميال بالجحفة بين الحرمين. أو خم اسم غيب هناك بها غدير ماء، يعني فيه خلافات. سند الحديث فلا نتعرض لهذه المسألة. لماذا؟ لأن الغدير لا شك في تواتره، لا شك في تواتره. يقول الزهري في تواتره في رسالته: طرق حديث من كنت مولاه. هذا الذهبي أذهب الله عقله كما يقول الشيخ كاشف الغطاء شيخ النجف ومرجعها الكبير، يقول سمي الذهبي ليس من الذهب، سمي الذهبي من ذهب عقله، لأنه كان جدا متعصبا على الشيعة. له رسالة طرق حديث من كنت مولاه، قال حديث من كنت مولاه فعلي مولاه مما تواتر. وأفاد القطع بأن الرسول صلى الله عليه وآله قاله، رواه الجم الغفير والعدد الكثير من طرق من صحيحة وحسنة وضعيفة ومطرحة، وأنا أسوقها. بكثرة رواية الحديث كان الضعيف الصحيح والمتواتر. يقول المناوش الفيض القدير قال عن البراء بن عازب، حدثه سند عن البراء عن بريدة بن الحصيب، سند ضياء المقدسي عن زيد بن أرقم قال الهيثمي رجال أحمد، ورواية جلسة السابقة رجال أحمد طقات، وقال في موضع آخر رجاله رجال الصحيح، وقال المصنف لما نزل في القدير حديث متواتر لا نقاش في ذلك. أبو الخير شمس الدين الجبر الشافعي المتوفي سنة 133 هجرية قال بعد ذكر مناشدة أمير المؤمنين عليه السلام الناس يوم الرحبة، هذا حديث حسن من هذا الوجه، صحيح من وجوه كثيرة، تواتر عن أمير المؤمنين عليه السلام رضي الله عنه، ويقول رضي الله عنه عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وهو متواتر أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله، رواه الجم الغفير عن الجم الغفير، ولا عبرة لمن حاول تضعيفه ممن لا اطلاع له في هذا العلم. المضاك بأسنى المطالب في مناقب علي بن أبي طالب صفحة 48. المهم صاحب الغدير الأميني قدس سره أوصل رواة الغدير إلى 554 راوي، 110 من الصحابة و84 من التابعين و360 من العلماء. نعمات إلى الدلالة دلالة الحديث، وهذا هو المهم، لأن البحث السندي أمر سهل، تم اتفاق على تواتره، مشكلة في دلالته. بعدما نزلت هذه الآية المباركة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فالرسول بلغ الرسالة الغدير، يمكن للمخالف أن يخدش في دلالة هذا الحديث. هنا نأتي بالقرائن التي تدل على ولاية أمير المؤمنين. القرينة الأولى هذا الخطاب الإلهي، الخطاب الإلهي قرينة على الولاية، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، أمر إلهي، أمر خطير، بلغ ما أنزل إليك فقط، لا، الآية خطيرة جدا، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الرسول كان خائف من هذا التبليغ، والله يعصمك من الناس، لا تخف. هذه القرينة الأولى، بالله عليك إذا كانت الولاية هنا بمعنى المحبة، الخطاب الإلهي يكون بهذه الشدة؟ لا، الخطاب الإلهي هنا شديد، يقول وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ما هي النقطة التي نستنتجها من هذا الخطاب الإلهي؟ وإن لم تفعل ما بلغت رسالته، أن ولاية أمير المؤمنين هي الإسلام، والإسلام هو ولاية أمير المؤمنين، فالإسلام يساوق الولاية، والولاية تساوق الإسلام، بمعنى أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله إذا انتقل إلى ربه وترك في الأمة الولاية، ماذا يحدث للإسلام؟ ينتفي. طبعا الإسلام الرسمي، أما الإسلام الحقيقي فيبقى بيد أهل البيت عليهم السلام، وبقي فعلا وواقعا. إذن القرينة الأولى ما هي؟ الخطاب الإلهي، الخطاب الإلهي الشديد، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. ماذا قال؟ يا أيها الرسول، بعنوان ماذا؟ خاطب شخص الرسول بعنوان الرسالة. ما قال يا أيها النبي وما قال يا محمد، قال يا أيها الرسول، يعني أنت الآن تحمل رسالة عظيمة يجب أن تبلغها للأمة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. لماذا؟ لأن البلاغ من وظائف الرسالة. إذن هذا العنوان، عنوان الرسالة، يلازمه التبليغ. فهذا الخطاب الشديد، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالولاية حاسمة على جميع الفروع والتشريعات السابقة. بدون ولاية أهل البيت لا معنى للإسلام، لا معنى للرسالة، ولا معنى للإسلام. بنص القرآن الكريم، بنص القرآن الكريم. زيد، هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية قرينة جغرافية، قرينة جغرافية، قرينة خارجة عن أصل الرسالة، أصل مفاد التبليغ. قرينة جغرافية مناخية إن صح التعبير. هل يعقل في الحكمة الإلهية والنبوية، هل يعقل جمع الأمة في هذا الحر الشديد لتبليغهم محبة أمير المؤمنين؟ معقول؟ فجمع هذا الحشد الكبير الضخم من الأمة ينسجم مع أمر عظيم يساوي ولاية أمير المؤمنين عليه السلام. هذه قرينة، قرينة مناخية، قرينة جغرافية، سميها كما تشاء. لا يمكن للرسول أن يجمع الأمة في هذه الظروف المناخية الصعبة لتبليغ المحبة لأمير المؤمنين. لا، هذا الجمع العظيم في هذا الجو الخطير يلازم أمرا عظيما، وهو تبليغ ولاية أمير المؤمنين عليه السلام. هذه قرينته، قرينة الثانية. الأولى قرينة بلاغية، الولاية تساوق الإسلام والإسلام يساوق الولاية. القرينة الثانية مناخية، فإذا كان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله جامعا للأمة لأجل بيان محبة أمير المؤمنين، فللأمة الحق أن تلوم الرسول. لماذا؟ لأن المحبة كان بإمكانه أن يبينها في مكة، يبينها في مكة في موسم الحج، في مواطن أخرى، ليس في الغدير في هذه الظروف المناخية الصعبة. نعم، هذه الحكمة الإلهية أن هذا الجمع تفرق. أهل اليمن ذهبوا إلى بلادهم، وأهل المغرب ذهبوا إلى بلادهم، أهل مصر، المغرب لم يكن يعني مصر، وأهل الشام ذهبوا إلى بلادهم، والرسول راجع إلى المدينة، وهكذا نادهم يسكنوا ماس أكثر. فجمعهم مرة ثانية في حر شديد كما توصفه الرواية الشريفة، لأجل ماذا؟ لأجل تبليغ محبة أمير المؤمنين. هذا غير معقول، غير معقول. هذه القرينة الثانية. القرينة الثالثة، بعد إتمام الولاية، بعد البيعة، ماذا نزل من القرآن؟ اليوم أكملت لكم دينكم، تسمى آية الإكمال. وللشيخ الجليل جوادي أمولي تحليل عظيم لهذه الآية، ترجمته بالعربي وضاع تقريبا 61 صفحة. كلمة اليوم جاب تقريبا كم احتمال؟ وقيل 10 احتمالات كلها بطلة، ثم بين أن آية الإكمال هي تهنئة إلهية لولاية أمير المؤمنين، سماها ظهور الولاية، ظهور الولاية. إذن القرينة الثالثة هي الآية المباركة، اليوم أكملت لكم دينكم. عوامل التنبيه والتوجيه ما موجودة، تنبه على التحقيق، بيئة مغلقة، تعسيم مطلق على أهل البيت. هذه كارثة، حقيقة كارثة. الآية المباركة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. إكمال الدين بالولاية وأتممت عليكم نعمتي نعمة الولاية. فبالولاية اكتمل الدين وتمت النعمة. ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام متى رضى الله عنه؟ بعد تتويج أمير المؤمنين بتاج الولاية. فقبل ولاية الأمير قبل الغدير الله تعالى بعد ما رضي عن الإسلام. ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام اكتمل بولاية أمير المؤمنين عليه السلام. وبعدما نزلت هذه الآية العظيمة آية الإكمال سورة المائدة الآية الثالثة، قال عمر: ضخ ضخ لك يا ابن أبي طالب، أصبحت وأمسيت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. هذه قرينة. القرينة كام؟ قرينة الثالثة. القرينة الرابعة، الرسول قال في حديث الغدير: من كنت مولاه فعلي مولاه. هذه الكلمة متى قالها؟ بعدما قال كلمة عظيمة قبل هذه الكلمة: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ ألست أولى بكم من أنفسكم؟ هذه الأولوية في ماذا؟ أولوية في المحبة؟ لا، الأولوية هنا بمعنى مشروعية التدبير والحكومة، بمعنى حاكمية الرسول على الأنفس، على الأنفس. فالرسول الأعظم حاكم على الأنفس، حاكم على الأموال، متصرف، ولي حاكم. فإذا قال صلى الله عليه وآله: ألست أولى بكم من أنفسكم، يعني لي حق التصرف والحكومة على أنفسكم وأموالكم، فالأمير كذلك له حق التصرف في أنفسكم وفي أموالكم. وهذا الحق إذا أردنا ترجمته بترجمة جديدة ماذا نقول؟ الولاية والخلافة، الولاية والخلافة والحكومة. هذه قرينة رابعة، قرينة رابعة. فالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لم يقل هذه الكلمة العظيمة: فمن كنت مولاه فعلي مولاه. لم يقل هذه الكلمة إلا بعدما ذكر هذه العبارة العظيمة: ألست أولى بكم من أنفسكم. فالأولوية هنا أولوية واحدة، كم مصداق لها؟ لا مصداق، مصداق بالفعل ومصداق بالقوة. مصداقها الرسول الأعظم في حياته الشريفة. فإذا انتقل إلى ربه انتقل هذا العنوان إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فيكون عليه السلام أولى من الأمة من أنفسها، من أنفسها. إذن هنا الأولوية، هنا الأولوية للرسول حال كونه في هذه النشأة. إذا انتقل إلى ربه انتقلت هذه الولاية إلى أمير المؤمنين، فيكون أولى بالناس من أنفسهم. القرينة الخامسة أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في افتتاحية الخطبة الشريفة ماذا قال؟ قال: سأنتقل إلى ربي، سأنتقل إلى ربي. أوشكنا أوشكنا. هناك الرسول أعلن قرب وفاته عليه السلام، قال: أيها الناس، قد نبأني اللطيف الخبير أنه لم يعمر نبي إلا مثل نصف عمر الذي قبله من الأنبياء، وإني لا أظن أن يوشك أن أدعى فأجيب، فإني مسؤول أمام الله وأنتم مسؤولون، يعني أسأل وتسألون، وأني مسؤول وأنتم مسؤولون، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت ونصحت وجاهدت فجزاك الله خيرا. قال ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن جنته حق وأن ناره حق وأن الموت حق وأن البعث بعد الموت حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور؟ قالوا بلى نشهد بذلك. قال اللهم اشهد. ثم قال يا أيها الناس إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسي، من كنت مولاه فهذا مولاه، اللهم والي من ولاه وعاد من عليه. ثم قال أيها الناس إني فرتكم وإنكم واردون علي الحروب إلى آخر الغدير الشريف. فالذي اقترب أجله يبين الخليفة أم يبين المحب؟ يبين الخليفة الوريث، نعم الوصي، من ينوبه في أمته، من يحكم بعده صلى الله عليه وآله، وهو علي. قرب وفاة الرسول تلازم تعيين الخليفة وتعيين من ينوبه في أمته تدبيرا وحكومة. القرينة السادسة، نعم القرينة السادسة، قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. بعدما نزلت هذه الآية ماذا قال الرسول؟ الحمد لله على أكمل دين. حين نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فتمتم الرسول صلى الله عليه وآله مستبشرا الحمد لله على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضا الرب. لماذا؟ رضا الرب ولاية أمير المؤمنين، وتمت البيعة لأمير المؤمنين عليه السلام بالخلافة في ذلك الموقف العظيم. تهنية من الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة والولاية. القرينة السابعة جاءت من المخالف، ماذا قال عمر بعد نزول آية الإكمال؟ بعد نزول اليوم أكملت لكم دينكم قال بخ بخ لك يا ابن أبي طالب، أصبحت وأمسيت مولاي ومولى كل مؤمنين ومؤمنات. اعتراف من عمر بولاية أمير المؤمنين. هنا قال حسان بن ثابت فقال لهم قم يا علي فإنني رضيت من بعد إماما وهاديا، فإنني رضيتك نصر، رضيتك من بعد إماما وهاديا. بعد ما نزلت الآية وحسان طلب من الرسول أن يقول شيئا، أن ينشد، لم ينشد، ينشد ينشد قد تكون قصيدة لغيره، ينشئ ويخلق ويبتكر. قم يا علي فإنني رضيت بك، رضيتك أو رضيت بك، رضيتك من بعد إماما وهاديا، إماما وهاديا، خليفة وهاديا. هذه جملة من القرائن على دلالة هذا الحديث الشريف على ولاية علي عليه السلام ونيابته للرسول في أمته. هذه قرينة لا تتعلق بآية الإكمال، تتعلق بهذه الآية. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله للمعالج. جاء هذا السائل معروف اسمه تفسير الميزان صفحة 173، صوت المعالج، تجدين هذه الآية و هذا السؤال والجواب. عجيب للواقع. قرينة متصلة بهذه الآية متعلقة في الواقع. نعم بالواقع نعم. إن شاء الله في الجلسة القادمة نخصص كلمة لهذه الآية القرآنية إن شاء الله. سائل سائر إن شاء الله. هذا كلام الكلام في هذه القرائن التي تدل على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام يوم الغدير. اللهم صل على محمد وآل محمد.